الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقسيمه وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وبحسبها ينقسم هذا القياس إلى الاتصال والانفصال. قلنا بأن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس اقتراني وقياس استثنائي، وبينا فيما سبق الفرق بينهما. وقلنا بأن القياس الاستثنائي هو ذلك القياس الذي تكون النتيجة فيه مذكورة بمادتها وهيئتها في ضمن مقدمتي القياس، أو في ضمن إحدى مقدمتي القياس. ومن هنا حيث أن هذه النتيجة لا يمكن أن تشكل إحدى المقدمتين بنحو الاستقلال، وإلا يلزم المصادرة على المطلوب، إذن لابد أن تكون هذه النتيجة هي جزء من إحدى المقدمتين. وحيث أن النتيجة هي جملة مركبة من الموضوع والمحمول، إذن لابد أن تكون إحدى المقدمتين في القياس الاستثنائي جملة شرطية حتى تكون محتوية على نفس النتيجة بهيئتها ومادتها. أما لماذا يسمى هذا القياس استثنائيا؟ لأننا قلنا أنه يستثنى إما المقدم وإما التالي، أو نقيض المقدم أو نقيض التالي، وهي الحملية، ولكن الحملية التي فيها أداة الاستثناء، ومن هنا سمي هذا القياس استثنائيا. وحيث أن القياس الاستثنائي إحدى مقدمتيه جملة شرطية، وقد تقدم أن الجملة الشرطية إما متصلة وإما منفصلة، إذن على هذا الأساس الاستثنائي القياس الاستثنائي إما اتصالي وإما انفصالي. أما تسميته بالاستثنائي بسبب الحملية، أما تسميته اتصالي وانفصالي بسبب المقدمة الأخرى التي هي الشرطية، لأن الشرطية تارة تكون متصلة وأخرى تكون منفصلة. فلهذا قال وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وبحسبها ينقسم هذا القياس إلى الاتصالي والانفصالي. أما شروطه، شروط القياس الاستثنائي أعم من أن يكون اتصاليا أو انفصاليا. شروط القياس الاستثنائي ويشترط في هذا القياس ثلاثة أمور: أولا كلية إحدى المقدمتين. لماذا؟ لأنه تقدم البرهان أن الجزئيتين لا تنتج، وبينا معنى عدم الإنتاج ومعنى العقم. قلنا ليس معنى عدم الإنتاج يعني لا ينتج ولا في مورد واحد، مراد من عدم الإنتاج يعني لا ينتج دائما، لا ينتج بنحو الدوام، وإن كان ينتج بنحو غير دائم. كلية إحدى المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين. ألا تكون الشرطية اتفاقية، وهذا أيضا بينا دليله فيما سبق، قلنا لابد أن يكون التلازم القائم أو الشرطية لابد أن يكون التلازم فيها دائمي، لا أن يكون بنحو الاتفاقي، وإلا بنحو الاتفاقي قد ينفك، لا يلزم منه قول آخر، والقياس لابد أن يلزم منه شيء آخر، وإذا كان اتفاقيا لا يكون هناك منشأ للزوم. الثالث أن تكون الشرطية موجبة، أما السالبة فلا تكون منتجة، أيضا بنفس البيان الذي تقدم فيما سبق إيجاب الشرطية. ومعنى هذا الشرط في المتصلة خاصة لا في المنفصلة، أن السالبتا هنا تحول إلى موجبة لازمة للسالبة فتوضع مكان السالبة. ولكل من القسمين المتقدمين حكم في الإنتاج ونحن نذكرهما بالتفصيل. أما فيما يرتبط بالقياس الاستثنائي الاتصالي، لأخذ النتيجة من الاستثنائي الاتصالي طريقتان: الأولى استثناء عين المقدم لينتج لنا ماذا؟ عين التالي. لماذا؟ لأن المفروض أن الشرطية متصلة، وإذا كانت متصلة هناك تلازم بين المقدم والتالي. فإذا كان هناك تلازم بين المقدم والتالي، إذا أنت قلت أن المقدم موجود فلا بد أن يكون التالي أيضا موجود. في المقدمة الثانية وهي الاستثنائية الحملية التي فيها استثناء، ما معنى الاستثناء؟ يعني تريد أن تقول أن المقدم موجود. إذا كان المقدم موجود فلا بد أن يكون التالي أيضا موجود. لماذا؟ لأن الشرطية متصلة، والشرطية المتصلة ما هو معناها؟ تلازم دائمي بين المقدم وبين التالي. قال استثناء عين المقدم، يعني تقول أن المقدم موجود فلا بد أن يكون التالي أيضا ملازم له، لأن الفرض أن لا تكون الشرطية اتفاقية بل أن تكون دائمية كما بينا. استثناء عين المقدم لينتج عين التالي، لأنه إذا تحقق الملزوم وهو المقدم تحقق اللازم قطعا، لأن معنى الشرطية المتصلة هو التلازم بين المقدم والتالي، سواء كان اللازم أعم أم كان مساويا. فإنه من الواضح إذا كان الملزوم موجود فلا بد أن يكون لازمه أيضا، سواء أكان اللازم أعم أم مساويا، لا فرق في ذلك، لأنه إذا تحقق الأعم فإن الأخص أيضا موجود لا يمكن أن لا يكون موجودا، سواء إذا كان اللازم أعم أم مساويا. هنا إذا تحقق الأخص فإن الأعم يكون موجودا قطعا، والمفروض أن الملزوم أخص من اللازم لأنه اللازم أعم، فإذا الملزوم ماذا يكون؟ أخص. وإذا تحقق الأخص وهو المقدم فلا بد أن يكون الأعم أيضا موجودا قطعا، سواء أكان اللازم أعم أم مساويا. ولكن لو استثنى عين التالي فإنه لا يجب أن ينتج عين المقدم، لأنه لو قلنا أن اللازم موجود هذا مو معناه بالضرورة أن الملزوم لا بد أن يكون موجود. نعم إذا كان اللازم مساويا فالملزوم لا بد أن يكون موجود، أما إذا كان اللازم أعم فقد لا يكون الملزوم موجودا، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجودا أخاف. طبعا تعبيره واضح، لا يجب، قد يوجد، ولكنه نحن نريد الإنتاج دائما، وفي مثل هذه الحالة بعد لا يكون منتجا دائما بل ينتج في حال دون حال. قال ولكن لو استثنى عين التالي، مراد من استثنى يعني قال التالي موجود يعني اللازم موجود، فإنه لا يجب أن ينتج عين المقدم لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم، وثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص كما هو واضح. مثاله قال كلما كان الماء جاريا كان معتصما، هذه جملة شرطية متصلة، ومن الواضح كلما كان، نحن استفدنا هذه القاعدة من أين؟ من دليل شرعي أنه كلما كان جاريا فهو معتصم، ولكن نعلم أن هذا ماء جار، إذن فلا بد أن يكون معتصما. لكن هذا الماء جار، هذا استثناء ماذا؟ استثناء المقدم، فهو معتصمون. أما لو استثنينا التالي، بدل أن نقول لكن هذا الماء جار قلنا لكن هذا الماء معتصم، لا يثبت أنه ماذا؟ جار، لأن الاعتصام ليس مختصا بالجاري بل بالماء الكثير الراكد أيضا معتصمون. فلو قلنا لكنه معتصم فإنه لا ينتج فهو جار لجواز أن يكون معتصما ومع ذلك ليس بجار بل هو راكد كثير. هذا أولا، هذا قسم. قسم آخر، طريقة أخرى، استثناء نقيض التالي لينتج لنا نقيض المقدم بنفس البيان، لأنه لما كان هناك تلازم بين عين المقدم وعين التالي فهناك تلازم ماذا؟ بين نقيض المقدم ونقيض التالي. ولكن هنا القضية بعد تعكس كاملة، يعني هنا كنا نستثني المقدم فينتج لنا التالي والعكس ليس كذلك، أما هنا بالعكس. لماذا؟ لأن لما قرأناه في محله أن نقيض الأعمي أخف، وبالعكس كما تقدم بيانه فيما سبق مفصلا بعد لا يحتاج إلى الإعادة. قال استثناء نقيض التالي، هنا كنا نقول ماذا؟ استثناء عين المقدم، أما هنا نقول استثناء نقيض التالي مو نقيض المقدم. استثناء نقيض التالي لينتج لنا نقيض المقدم. لماذا؟ لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا، حتى لو كان اللازم أعام، ولكن لو استثنى نقيض المقدم فإنه لا ينتج نقيض التالي لجواز أن يكون اللازم أعام. افترضوا أن المقدم نقيضه غير موجود، طب لا يستلزم أن يكون نقيضه التالي أيضا غير موجود لأن اللازم أعام. وسلب الأخص لا يستلزم سلب الأعام. نعم ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعام، ولكنه سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعام، لأن نقيض الأخص أعام كما تقدم بيانه فيما سبق من نقيض الأعام. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما. أنا عندما لا أقف عند هذه المطالب أريد الطالب هو يروح يستفيد من تلك القواعد، إذا ما فهم العبارة الآن بعدين هو يشتغل يفهم العبارة، وإلا أنا بإمكاني الآن نرجع إلى المطلب من الأول ونطبقه هنا حتى يتضح. أريد الطالب يفعل ذلك حتى يكون له تمرين للرجوع إلى تلك المطالب من جديد حتى يفهم هذه العبارة. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء ليس بمعتصم، إذا ليس ماذا؟ إذا فهو ليس بجار. فلو قلنا لكنه ليس بجار فإنه لا ينتج لنا أنه ليس بمعتصم، ليس بجار ولكن لا يستلزم أن يكون ليس بمعتصم، بل قد يكون معتصما أيضا لجواز أن لا يكون جاريا وهو معتصم لأنه كثير راكد. أما حكم الانفصال، هذا في القياس الاستثنائي الاتصالي. أما في القياس الاستثنائي الانفصالي، قلنا فيما سبق أن الشرطية المنفصلة إما بنحو المنفصلة الحقيقية، إما مانعة الجمع، إما مانعة الخلو. قال إذا كانت الشرطية حقيقية فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. استثناء عين أحدهما ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر كما هو واضح، لأنه لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع. فإذا قلت العدد إما زوج أو فرد منفصلة حقيقية، إن الاستثناء يقع على أربع صور هذه الجملة الشرطية، ولكن الاستثناء لها يمكن أن نتصوره على أنحاء أربعة. النحو الأول: لكن هذا العدد زوج، هذا استثناء ماذا؟ استثناء عين أحدهما، منقض أحدهما، عين أحدهما ينتج ماذا؟ نقيض الآخر، إذن فهو ليس بفرد. قال لكن هذا العدد زوج، إذن ينتج نقيض الآخر فهو ليس فرد. وكذلك لكن هذا العدد فرد فينتج ماذا؟ ليس بزوج. لكن هذا العدد ليس بزوج، نقيض أحدهما ينتج عين الآخر. لكن هذا العدد ليس بزوج فينتج فهو فرد، لكن هذا العدد ليس بفرد فينتج أنه زوج، وهو واضح لا عسر فيه. ولكن يقول المثال الذي ذكرناه مرتبط بالمنفصلة التي لها طرفان، وإذا كانت عندنا منفصلة لها ثلاثة أطراف خب العملية تطول شوية ولكن النتيجة يمكن الوصول إليها، إذا كانت لها أربعة أطراف وهكذا بعد لا فرق، وهو واضح لا عسر فيه. هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزئين كما في المثال إما زوج أو فرد، وقد تكون المنفصلة ذات ثلاثة أجزاء فأكثر أو أربعة أجزاء، مثل الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فإذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا لكنها اسم فهي ليست بفعل ولا حرف، فإنه ينتج حمليات بعدد الأجزاء الباقية فتقول فهي ليست فعلا وهي ليست حرفا. وإذا استثنيت نقيض أحدها، مو نقيض أحدهما لأن المفروض أنها ثلاثية أو رباعية مو ثنائية، وإذا استثنيت نقيض أحدها قلت لكنها ليس اسما فهي إما فعل وإما حرف، مو أنه فعل ولا أنه حرف، فإنه ينتج منفصلة أعيان الأجزاء الباقية أعيان جمع عين، فتقول فهذه الكلمة إما فعل أو حرف. ثم إذا ثبت هذا تستطيع أن صارت ثنائية تطبق عليها قاعدة المنفصلة الثنائية، وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدسا شرطية انفصالية لقياس استثنائي آخر، يعني عند ذلك ترجع إلى منفصلة ذاتي جزئين فتثني عين أحد أجزائها أو نيضه لينحصر في جزء معين حتى تصل إلى نتيجة فهو حرف فهو اسم. وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه العام. وهذه الطريقة هي المسماة بطريقة السبري والتقسيم، أنه نخرج جزءا جزءا جزءا إلى أن ينحصر الأمر في المطلوب إثباته. وقد تسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد، أو برهان السبر والتقسيم، أو برهان الاستقصاء، كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول. وهذه الطريقة نافعة كثيرة في المناظرة والجدال. هذا إذا كانت المنفصلة حقيقية، أما إذا كانت المنفصلة مانعة خلو، خب مانعة الخلو ماذا معناها؟ لا يجتمعان أو لا يرتفعان؟ لا يرتفعان ولكن قد يجتمعان. مانعة الجمع لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، خب ماذا ينتج؟ قال إذا كانت الشرطية مانعة خلو فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر، لماذا؟ لأنه لا يخلو الواقع من أحدهم، فإذا استثنيت نقيض أحدهما لابد عن العين الآخر يكون ماذا؟ موجودة، وإلا يخلو الواقع ماذا؟ منهما. مانعة الخلو معناه أنهما لا يخلو الواقع منهما، وإذا استثنيت النقيض لابد أن يكون عين الآخر موجودا وإلا يلزم ارتفاع النقيضين. إذا قلت أحد النقيضين غير موجود فلابد أن يكون النقيض الآخر ماذا؟ موجود، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين، والمفروض أنها مانعة الخلو، ومانعة الخلو يستحيل ارتفاع النقيضين فيها. إذن هنا استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج ماذا؟ عين الآخر، ولكن لا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، لماذا؟ لاحتمال اجتماعهم، اجتماع هذا مع ذا. استثناء عين أحدهما هذا مو معناه أنه ماذا؟ لابد أن يكون نقيضه موجود، بل لعله العين الآخر أيضا موجود، لأن المفروض اجتماعهما ممكن أو غير ممكن. نعم ممكن، نعم ارتفاعهما مستحيل، أما اجتماعهما صدمتين. إذن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر، أما استثناء أحد الطرفين لا ينتج نقيض الآخر، ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين، لأنه يمكن الاجتماع في مانعة الخلو، نعم يستحيل الارتفاع، فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر، لعله الأولى المستثنى صادق والآخر أيضا صادق لجواز الاجتماع في مانعة الخلو. عكس هذا المطلب نقوله أين؟ في مانعة الجمع، لأنه في مانعة الجمع يستحيل الاجتماع ولكن لا يستحيل الارتفاع. قال إذا كانت الشرطية مانعة الجمع فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج ماذا؟ نقيض الآخر، لأنه يستحيل أن يجتمعا. وإذا استثنيت عين أحدهما بعد لا يمكن أن يجتمع مع عين الآخر، لا بد أن يكون الآخر نقيضه متحقق، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج ماذا؟ نقيض الآخر، هذا بعكس ما تقدم في مانعة الخلوق. ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر، لماذا؟ لاحتمال ارتفاعهما عن الواقع، لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع من الطرفين، فلا يلزم من كذب أحدهما كذبا صدق الآخر، بل يمكن أن يكون الآخر أيضا كاذبا لارتفاعهما عن الواقع، وهذا وما قبله واضح لا يحتاج إلى بيان. هذا تمام الكلام في القياس بحمد الله تعالى، في القياس الاقتراني بأقسامه والقياس الاستثنائي كما بينا. هذه بعد مجموعة من الأمور المرتبطة بالقياس، ومستفادة أيضا من نفس القواعد السابقة، ومن هنا سميت خاتمة في لواحق القياس، وإلا لا يوجد مطلب جديد نحن لم نذكره في القواعد السابقة من القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، وبعبارة أخرى تطبيق لجملة من تلك القواعد التي هناك ذكرناها، الآن نريد أن نستفيد منها هنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتهي منها في هاليومين ثلاثة، حتى أنه إن شاء الله ينتهي هذا الجزء الثاني من المنطق. خاتمة في لواحق القياس. القياس إما مضمر أو القياس المضمر أو غير المضمر، وغير المضمر ما تقدم بيانه، غير المضمر هو الصريح، يعني تذكر المقدمتان وتذكر النتيجة. غير الصريح المضمر أو الضمير ما يحدث فيه واحدة من هذه الأمور الثلاث، إما يحدث فيه الصغرى، إما تحدث فيه الكبرى، إما يحدث فيه النتيجة. إذن الفرق بين ما تقدم وما هنا، ما تقدم كان تذكر الصغرى والكبرى والنتيجة صريحتان، أما هنا فإما اعتمادا على ذهن المتكلم، وإما لوضوح المطلب، إما تحذف المقدمة إما الكبرى، وإما تحذف الصغرى، وإما تحذف النتيجة لوضوحها، أو اعتمادا على ذهن المخاطب وقدرته على فهم ذلك المحذوف. قال إن في كثير من كلامنا أو في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها. قلنا فيما سبق أن المنطق أمر فطري عند الإنسان، لا أنه أمر ابتكاري إبداعي، المنطق أمر اكتشافي موجود عند كل إنسان، ولكنه قد يغفل عن بعض الحدود والشرائط، ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس، فقد نحذف إحدى المقدمات كبرى أو صغرى، أو نحذف النتيجة اعتمادا على وضوح تلك المقدمات أو النتيجة، أو اعتمادا على ذكاء المخاطب، أو لغفلة باعتبار لا نستطيع أن نرتب المقدمات والنتيجة بنحو صحيح، وإن كان نأخذ النتيجة بنحو صحيح بس لا نستطيع أن نشخص أين الصغرى أين الكبرى أين الحد الأوسط، كما أنه قد نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات، أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة قياس كاملة بالشرائط التي تقدم الكلام عنها. والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو تحذف منه إحدى المقدمات يسمى بالقياس المضمر، وأما حذف كبراه وما حذفت كبراه فقط يسمى ضميرا. إذن اتضح ما الفرق بين القياس المضمر والقياس الضمير. إذا حذفت الكبرى فقط فنسميه ضمير، أما إذا إحدى المقدمات الصغرى أو النتيجة فيسمى مضمر. كما إذا قلت هذا إنسان وكل إنسان ناطق فهذا ناطق، هذا قياس صريح واضح، المقدمة مذكورة صغرى كبرى والنتيجة أيضا مذكورة. ولكن إذا قلت هذا إنسان لأنه ناطق وأصله هو هذا ناطق وكل ناطق إنسان صغرى كبرى فهذا إنسان، فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجة. هذا إنسان هاي النتيجة مقدمة، لأنه ناطق هاي الصغرى، وكل ناطق إنسان هذا هو المحذوف. وقد تقول هذا إنسان هاي النتيجة مقدمة، لأن كل ناطق إنسان هاي الكبرى، إذن المحذوف ماذا؟ هو الصغرى، فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجة. وقد تقول هذا ناطق وكل ناطق إنسان، مو لأن هذا ناطق وكل ناطق إنسان، هنا ذكرت المقدمتين ولكن حذفت النتيجة، فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلومة، وقف على ذلك ما يمر عليك. هنا الشيخ رحمة الله تعالى على الشيخ المظفر يريد أن يرجعنا إلى قد مطلب ذكره في أول الكتاب، يقول هناك ذكرناه بلا اصطلاح وهنا نريد أن نذكره مع الاصطلاح، وإلا احنا أصل المطلب ذكرناه هناك لكم، المراحل الخمس التي يمر بها في عملية الفكر، اثنتان منها مقدمة والثلاثة الأخرى هي عملية الفكر، الانتقال من المجهول إلى المعلوم، ثم الغور في المعلوم في المعلومات، ثم الانتقال من المعلوم إلى المجهول. يقول هذا بنحو الإجمال ذكرناه لكم هناك، ولكن الآن نريد أن نذكره بنحو اصطلاحه المنطقي، وإلا مطلب جديد في هذا لا يكون. قال أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب ذكرنا أن العاقل تمر عليه خمسة أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول، سواء كان مجهولا تصوريا أو كان مجهولا تصديقيا. وقلنا أن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكرة، والمقولة والثانية هي مقدمات الفكر ذكرناه مفصلا، وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف، يعني على ماذا؟ يعني على المجهول التصوري للوصول إلى معلوم تصوري. الآن نريد أن نطبقه على مجهول تصديقي للوصول إلى معلوم تصديقي. والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي بعدما تقدم من درس أنواع القياس، فلنذكر تلك الأدوار الخمسة ونوضحها. الأول مواجهة المشكل، قلنا فيما سبق بأنه إذا لم يكن المشكل واضحا ولو بنحو الموجبة الجزئية أساسا لا معنى لأن يقع هناك فكر، لأن الفكرة يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أفكر في ماذا؟ أنا عندما أريد أن أفكر لابد أن أفكر في شيء، ومع عدم وجود شيء فلا معنى لأن يحصل هناك تفكيرون. وبهذا دفعنا شبهة الفخر الرازي، قال بأن هذا المفهوم عندما يأتي إلى الذهن معلوم أو مجهول، إذا كان معلوما لعد تبحثون عن ماذا، إذا كان مجهولا لعد لم يأتي إلى الذهن حتى تبحثون عن ماذا. أجبنا عن هذا، قلنا معلوم من جهة وماذا ومجهول من جهة. إذن المقدمة الأولى لعملية الفكر هو مواجهة المشكل، معرفة أن هناك مشكل فهذا معناه يقتضي أن يكون هناك معرفة وهناك مشكل ترتبط به المعرفة. إذا شوفوا هناك معلوم من جهة وهناك ماذا؟ مجهول من جهة. مواجهة المشكل يعني التعرف على المشكل. مشكل يعني ماذا؟ يعني المجهول. التعرف على المجهول يعني من جهة معلوم ومن جهة مجهول. ولا شك في أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل، هذا العطف عطف تفسير بعد، لأنه لو لم يكن هناك عنده أمر مجهول مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به، لأنه لو لم جواب لو لما فكر في الطريق إلى حله، لأنه سالبة بانتفاء الموضوع. ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه، بل مو من مقدمات الفكر أصلا. الفكر إنما يبدأ بعد مواجهة المشكل، وإلا قبل مواجهة المشكل سالفة بانتفاء الموضوع. أما النوع الثاني أو المقدمة الثانية، معرفة نوع المشكل أنه مرتبط بأي عالم من هذا المشكل. هذا قلنا فيما سبق بأنه معلوم من جهة مرتبط هنا. معرفة نوع المشكل، والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية أو شرطية. هذه الإضافات التي لم نذكرها هناك في مقدمة الكتاب، ذكر أصل المطلب ولكن لم يذكر الإصطلاح، وإلا المطلب ذكرناه هناك، أما إصطلاح والتعبير عنه لم نعبر. قال أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية أو شرطية، والشرطية متصلة أو منفصلة، والحملية والشرطية موجبة أو سالبة، ثم معدولة أو محصلة، موجهة أو غير موجهة، إلى باقي الأمور التي تكلمنا عنها في الهيئة. ثم يعرف المشكلة من جهة المادة أنه هذا المشكل يناسب أي العلوم والمعارف، مرتبط بالفيزياء، مرتبط بالكيمياء، مرتبط بعالم التجرد، مرتبط بالإلهيات، بأي عنوان وبأي علم من العلوم له تناسب، أو أي القواعد والنظريات. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، وإلا لو لم يتعرف واجه المشكل ولكنه لم يتعرف على نوعه لوقف في مكانه وارتبطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا، فيتبلد أو فيتلبد. لا بد فيتبلد، ها مو فيتلبد، فيتلبد شنو معنى؟ ها؟ هنا تعبيره وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا، هذه تكون أقرب ممكن ذاكم تصحيحه، ولكنه يتبلد في نظري يكون أفضل. يتبلد يعني يقف لا يستطيع أن يتبلد، مثل إنسان بليد الذهن. بليد الذهن ماذا يفعل من تواجهه مع مشكلة؟ بليد الذهن يقف حائر، ماذا لا يعلم أن ماذا يفعل، وإن كان ذاك اللي تفضلوه أيضا يمكن التوجيه. فيتلبد أو يتبلد ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته، فضلا عن أن ينظمها ويحل بها، أي بتلك المعلومات التي عنده أن يحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لابد منه للتفكير، يعني دور معرفة نوع المشكل، وهو من مقدمات التفكير لا من التفكير نفسه. أما عملية التفكير من أين تبدأ؟ تبدأ من هذه المرحلة الثالثة، وهي الانتقال بعد أن واجه المشكل، تعرف على نوعه، الآن ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى المعلومات الموجودة عنده. حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. ومن هنا إذا الإنسان واجه مشكلا ولا يملك أي معلومات، يستطيع بعد أن يفكر أو لا؟ واضح صار المطلب. إذا الإنسان كلما صارت معلوماته أكثر كانت قدرته على حل المشكل الذي يواجهه ماذا؟ أدق وأعمق. أما إذا كانت معلوماته أقل لعل ذلك المشكل الذي واجهه تعرف على نوعه هو يملك معلومات 10% عن ذلك معلومات عنده، وهذا معناه أنه سيعطي جوابا عن ذلك المشكل، عن ذلك المعلوم، عن ذلك المشكل الذي واجهه يعطي جوابا ناقصا، لأن معلوماته المرتبطة بنوع المشكل أيضا مرتبط ماذا؟ ناقصة. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد قدرة على حل المشكلات التي تواجهه عندما يواجهها وتعترضه. ومن هنا تتضح عندنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان هل يتوقف عند حد في فهم المشكل والجواب بنحو دقيق على المشكل أو لا يتوقف عند حد؟ لا يتوقف. لماذا؟ لأن الإنسان في ازدياد مستمر في المعلومات، وكلما ازدادت معلوماته ازدادت قدرته. وهذا هو الذي يقوله بعض الجدد بأن الفكر البشري في تغير. مولانا منو قايل هو ثابت الفكر البشري؟ هذا المطلب الذي تسمعوه أنتم من جملة من الكتاب الغربيين، وتبعهم جملة من الكتاب العرب، وأخيرا تبعهم جملة من الكتاب في إيران، أنه الفهم البشري يتعمق باستمرار. هو منو قايل أن الفهم البشري واقف؟ لا، أنتوا جيبونا فد واحد يقول أن الفهم البشري واقف حتى نشوف نظريتكم شو تصير أنتوا نظرية جديدة. هو منو قايل بأن الفهم البشري واقف حتى جنابك تقول إحنا نقول متغير، وجيبوا واحد يقول ثابت حتى نقول عنده قلتوا مطلب جديد؟ بل الآيات والروايات صريحة في هذا المعنى. احنا في هذا البحث الذي تعرضنا له في مناقشة بعض الأساتذة قلنا هذا المطلب وسنشير إليه. الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل إليهم ماذا؟ قل هو الله أحد. يعني في زماننا هذا ولكن متعمقون موجودون، لو مو غير موجودين، غير موجود. هذا معناه أن الفهم البشري يتعمق أو لا يتعمق. الروايات التي تقول عن الحجة سلام الله عليه عندما يأتي يمر يده على رؤوس الناس، فكل واحد عقله يكون بمثابة 40 عقل أو 25 عقل. يعني شنو بمثابة 40 عقل و 25؟ يعني راسه يكبر مولانا؟ مو راسه يكبر، وإنما فهمه شي يصير يتعمق يكون دقيقا. هذا هو الذي نقوله. من قال لكم بأنه فهم البشر عن الأشياء ثابت؟ إذا تريدون من هذه تنتقلون إلى نقطة، إذا لا يوجد عندنا أي ثوابت، لا هنا احنا بينا المغالطة في محله، قلنا هنا مغالطة، لا توجد عندنا ثوابت. لأن هذه النظرية تريد أن تقول إذا لا يوجد ثابت، يعني الله واحد، فديوم يصير الله جيد ليس بواحد، لأنه فهم البشري متغير بعد. احنا هنا قلنا اكو مغالطة، لا هذا لا يلزم ان الفهم البشري متغير، فديوم لابد ان نصل الله موجود، لعلنا فديوم نصل الله معدن. شنو المحذوف في بس؟ ملتفتين الابين المطلبات. اذا احنا مولانا منو قايل هذا؟ هذول المناطق ده يبينون مولانا أنك تنتقل من بعد مواجهة المشكل إلى المعلومات. هو معلومات البشر تقف عند حد أو لا تقف عند حد؟ لا تقف. وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازدادت معلومات الإنسان كلما كان أدق في الجواب عن المشكل الذي واجهه. حركة العقل من المشكل إلى المعلومات، وهذا أول أدوار الفكر وحركاته. فإن الإنسان عندما يفزع من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه يفزع فكره إلى طريق حله، فيرجع إلى المعلومات. لماذا؟ لأن الإنسان فطر على المعرفة وحب المعرفة، فطر على ذلك من لوازم وجوده، أصلا موجود فيه حب الاطلاع، بغض النظر أنه يتترتب هناك ثمرة عملية أو لا تترتب هناك ثمرة عملية. لا، الذي يحدوه إلى هذا يدفعه غريزة حب الاطلاع، من قبيل غريزة حب الكمال، هناك ثمرة أو لا تكون هناك ثمرة. سيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها ليقتنص منها ما يساعده على الحل. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهو مبدأ التفكير. فلذا كان أول أدوار الفكر وهو الانتقال من المجهول من المشكل إلى المعلومات. الحركة الثانية وهي الحركة المهمة في الفكر هي البحث في المعلومات ليرى بأنه هذا الذي عنده من المجهول يرتبط بأي نوع من المعلوم عنده. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق، أنه لا بد أن يتعرف على الحد الأوسط الذي يربط المجهول بمن؟ بالمعلوم. فإذا تعرف على الحد الأوسط عند ذلك ينتقل من المعلوم إلى المجهول. لابد أنه يعرف الجسر الذي يربط هذا المجهول بأي معلوم من المعلومات المختزنة عنده، وهي الوظيفة المهمة عند المفكر، وهي التي يقع فيها الخطأ، وهي التي تكون سببا لاختلاف العلماء. في هذه المرحلة يقع اختلاف العلماء. لا لا لا, لا شوفوا هذني احنا بحسب التحليل نقول، والا بحسب الواقع. انت مو انه تقول مولانا احنا خلينا نواجه الان، نقعد اولا نواجه المشكل، بعدين خلينا نقعد في 6 أشهر نواجه نتعرف معرفة المشكل، بعدين خلينا نبقى في 3 أشهر حتى ننتقل الى. هذه بحسب تحليل العقل ولا بحسب الواقع الخارجي؟ يعني الفكر بالحمل الشائع، هذا الفكر بالحمل الاولي، احنا بدنا نحلل عقليا نجد بأن الفكر يمر بهذه المراحل. الآن أنت جنابك الآن لو تجلس عند فد واحد فيزيائي تقول له مولانا هذه عملية الإبصار كيف تحدث، يجلس مولانا 6 أشهر يبين لك العمليات الرياضية اللي تحصل عند الإبصار، وأنت جنابك تنتظر 6 أشهر حتى تنطبق الصورة في ذهنك وأنت تعلم بها هالشيء. يقول لا مولانا هذه تحدث في أقل من 1 من المليون ثانية، أصلا لا تنتبه إليها أنت، ولكن أنا عندما أريد أحللك ياها علميا أقول هكذا يحدث، هذه تنتقل إلى ما أدري فلان، وهذه تنتقل إلى فلان مكان، وهذه إيش يصير، والأعصاب هذا تفعل وتنقل، والانفعالات هكذا فعل انفعالات إلى أن يحصل لك الإحساس بالصورة. خب إذا كان الأمر كذلك فهذا معناه أن الإنسان كل صورة اللي حصلها يحتاج 6 أشهر مولانا، في كل عمره ما يحصل لغاية 20-30 صورة مو أكثر من هذا. هذا مرارا إحنا في بحث التكلم ذاكري قايلين ان الكلام كلام امر اختياري ومو اختياري. اختياري، كل حرف من حروفه امر اختياري ومو اختياري. خب هسه تعال عمل فسروا لنا العمل الاختياري. العمل الاختياري مولانا بمبدا تصوري وبمبدا تصديقي. اولا لابد تتصور الفعل، ثم تصدق بفائدة الفعل، ثم يحصل لك شوق ماذا الى الفعل، ثم تحرك العضلات، ثم يصدر. هسه في كل حرف انت تريد مر من المراحل، هم على ما تتكلم ولا متفي. هذا بحسب التحليل العقلي. يعني احنا الان صرنا في مقام تحليل تلك العمليه، والا مو نريد نقول بانه في الواقع بحسب الحمل الشائع ايضا نمر بهذه المراحل ونلتفت اليها. لا، قد لا نلتفت الى ذلك. حركة العقل بين المعلومات، وهذا هو الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها، وبه يمتاز المفكرون، وعنده تزل الأقدام ويتورط المغرور. هنا عبارة لطيفة، يتصور أنه عنده معلومات هواية، ولكنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. هنا يتضح بأنه معلومات أي مقدار. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، عرف بأنه أي مقدار عنده معلومات، فإذا واجه المشكل عرف نوع المشكل، شاف معلومات ما عنده عن ذلك المشكل، الأولى أن يقول ماذا؟ لا أعلم. ومن هنا يتضح لكم معنى قول لا أعلم نصف العلم. ليش؟ لأن هذا الإنسان الواقف على معلوماته ويعلم ما يختزن، وبيواجه المشكل يتعرف على نوع المشكل، يرجع إلى معلوماته لا يجد بضاعة للجواب عنها، فيقول ماذا؟ لا أعلم. أما ذاك الذي يريد أن يكون عالما بكل شيء، إيش ما تسأله يريد يجاوب، هذا معناه عالم لو جاهل هو. هذا جاهل ليش؟ لأنه ما يدري مولانا هو إيش عنده. هذا من قبيل مولانا، ادفع لفلان 1000 تومان، يقول بلي 1000 تومان، ادفع لفلان. هسه ما مات ايده بجيبه يجيب مولانا، ايش قدكم بجيبه؟ اكو فلوس ما اكو فلوس بجيبه. هذا الذي يريد انه يكتب مولانا. انتم شايفين مولانا بعض الناس يريد يكتب بالرياضيات، يريد يكتب بالاقتصاد، يريد يكتب بالفقه، يريد يكتب بالاصول، يريد يكتب بالهندسه، يريد يكتب بالبناء، يريد يكتب. وقد كتب في 36 علما. وبابا هذا بعد ما في هذا دليل علمية ذات الإنسان له دليل شنو ما يعني هذا خمو. نعم إذا المعصوم يدعي هذا المعنى دليل، إحنا ما عندنا بيش لأنه في اعتقادنا أنه واقف على كل شيء، لأنه هذه العلوم بحسب ما نعرفه من قدرة الإنسان كل واحدة منها تحتاج إلى 20 سنة وثلاثين سنة وأربعين سنة وخمسين سنة. بتعبير أستاذنا الشيخ منشر جوادية حفظه الله تعالى كان يقول أنه الأعجوبة في هؤلاء الكبار، يعني في أمثال صدر المتعلقين الشيخ الرئيس، أن هذه المعارف التي هم كتبوا فيها فقط الإنسان يريد أن يخلى يحتاج إلى 30-40 سنة. هسه بغض النظر أن يكون محققا مبدعا، لا يفهم هذول الشيء يقولون يحتاج إلى 30-40 عاما. خب هؤلاء تجدهم في أوائل العشرينات ختموا العلوم. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول أنا ما دون 20 بعد ما بقي علم ما طلعت عليه، ما دون 20. والشاهد على ما يقول كتب الرجل، يعني عندما كاتب في الرياضيات أنت عندما تقيس إلى زمانه في الرياضيات تجد كاتب على مستوى عالي من الرياضيات، عندما كاتب في الطبيعيات تجده كاتب على مستوى عالي جدا في الطبيعيات، عندما كاتب في الفلسفة كذلك، عندما كاتب في الموسيقى كذلك، في كل فروع المعرفة التي كتب فيها تجده من الطبقة الأولى في تلك المعارف. كوب هذه نوازة. أما أنه هسه في مثل زماننا هل هم يستطيع الإنسان، أنتم تجدون إلى الفروع العلمية، تجدون مولانا مو فقط كل فرع علمي يحتاج إلى تخصص، هو كل باب من فرع العلمي ده يحتاج إلى تخصص. ما يصير الإنسان مولانا أن يصير عالما بكل شيء؟ ومن هنا قال عليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم جاهل بما يجهل. فالإنسان رحم الله امرئا عرف قدر نفسه أن يتعرف أنه يرى بضاعته ما هي، فإذا كانت بضاعته في جهة معينة بعد لا يحاول أنه يعطي فتوى أو يحكم أو يدلي بدلوه في تلك المجالات التي لا يعرفها. يقول مولانا أعلم، أنا ما عندي ما مشتغل في تلك المطالب، مو أنه إذا فلان يقول هالشيء لا مولانا فلان ما يفهم. هذا بعد هذا المنطق مو منطق علم. قال وتذل عنده تذل الأقدام ويتورط المغرور، فمن استطاع أن يحسن البحث عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات فيجد ضالته التي توصله حقا إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم. وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة إلى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول، ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها طريقة التحليل، ولأجلها عقدنا هذا الفاصل. فنقول التفتوا جيدا، هذه طريقة التحليل مو في كل أقسام القياس تأتي، وإنما في البعض دون البعض الآخر. هنا اكتبوا هذه النقطة، أنا في الحاشية ذاكر لا يخفى عليك أن هذه التسمية إنما يحسن إذا أردنا حل المشكل من طريق الاقتراني الحملي أو الشرطي، وأما إذا أردنا حل المشكل من طريق القياس الاستثنائي فلا. لماذا؟ وذلك لأنه لا تحليل في القياس الاستثنائي، وهذا ما سيشير إليه بعد ذلك. يعني في آخر الصفحة سيقول المصنف رحمة الله تعالى وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي. إذن بعد طريقة التحليل ماذا؟ لا يمكن أن نتبعها فيما يرتبط بالقياس الاستثنائي. نعم بالقياس الاقتراني من الحملي والشرطي نستعمل طريقة التحليل، أما في القياس الاستثنائي فنستعمل طريقة أخرى، وهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.